أربع ضروب. الضرب الأول من كلية صح؟ كل جيم با كل با ألف صح؟ النتيجة كل جيم ألف. الضرب الثاني جزئية صغرى بعض جيم با كل با كل با ألف النتيجة إيش؟ بعض جيم ألف بعض جيم با لا شيء الضرب الثالث جيم با ألف النتيجة ليس بعض جيم ألف صح؟ والأخير كل جيم با كل جيم با لا شيء من باء ألف الجواب لا شيء من جيم ألف واضح؟ هذه أربع ضروب. الآن بحسب الجهة بحسب الجهة عندنا كم جهة معتبرة؟ خمسة عشر. خلينا على ثلاثة عشر. خلينا على 13 يعني انسوا الوقتية المطلقة والوقتية 13 ضرب 13 عندك انت الاحتمالات الان خذ هذا الضرب هذا الضرب يمكن ان يكون هنا بالضرورة كل جيم باء بالضرورة كل باء ألف صح؟ ممكن أن يكون بالضرورة كل جيم باء دائما كل باء ألف بالضرورة كل جيم باء بالضرورة كل باء ألف ما دام باء بالضرورة كل جيم ألف دائما كل باء ألف ما دام باء بالضرورة كل جيم باء هنا إيه؟ لاحظ كل باء ألف بالإطلاق العام وهكذا فهنا عندك 13 احتمالا وهنا عندك 13 احتمالا فالجواب 169 وكلهم متجاوز 169 اختلاطا لا وهذه الاحتمالات هذه بس اللي هي البوسيبيليتيز يعني بس جمل الاحتمال كملها منتجها ايوه الان شروط الانتاج بحسب الجهه بحسب الجهة في الشكل الأول طبعا الشكل الأول له شروط إنتاج بحسب الجهة يختلف عن الشكل الثاني شروط إنتاجه بحسب الجهة تختلف الشكل الثالث شروط إنتاجه بحسب الجهة تختلف في الشكل الرابع هنالك كم ضرب منتج كما سندرس في هذا الكتاب 8 وليس 5 كما درسنا في السنة برهنوا على 8 لأنه باعتبار الجهة هنالك يمكن أن تكون المشروطة خاصة والمشروطة الخاصة تنعكس السالبة الكلية فيها السالبة الجزئية فيها يعني السالبة الجزئية احنا درسنا في السلم انها لا تنعكس سوف ندرس في هذا الكتاب انها تنعكس باعتبار في باعتبار جهة من الجهات ف 169 ما المنتج منها شروط الانتاج اذا لم يكن الكبرى إحدى الوصفيات الأربع ما هي الوصفيات الأربع؟ المشروطة العامة، المشروطة الخاصة، العرفية العامة، العرفية الخاصة إذا لم تكن الكبرى إحدى الوصفيات الأربع فالنتيجة كالكبرى فالنتيجة كالكبرى واضح؟ فالنتيجة كالكبرى هذا كيف ننتج طيب إذا كانت إحدى الوصفيات الأربع فالنتيجة فيه كالصغرى ولكن إذا وجدت فيها ضرورة في الصغرى ليست موجودة في الكبرى نحذف تلك الضرورة وإذا وجد فيها قيد لا دوام يحذف قيد لا دوام وإذا وجد قيد لا ضرورة يحذف قيد لا ضرورة إلا إذا وجد في الكبرى ذلك القيد فإنه يضاف يضام أما الشروط بحسب

لماذا أنت دائما تعمل هيك؟ لأنه بدأ خط يعني. نعم. نعم. نعم. خط. النتيجة كان كبرى. لأن الشروط يعني لازم عن يعني. لا هنا. وجود. النتيجة كالصغرى ولكن هيك القاعدة. النتيجة كالصغرى طبعا هذه مبرهن عليها. النتيجة كالصغرى لكن إذا احتوت على ضرورة ليست موجودة في هذه فتحدث الضرورة. إذا احتوت ضرورة يعني الصغرى كان فيها ضرورة ليست موجودة في الكبرى تحدث الضرورة. إذا وجد فيها لا دوام أو لا ضرورة تحدث لا دوام أو لا ضرورة إلا إذا وجد في الكبرى فالإمام إليه. فهنا النتيجة كالصغرى. تقول دائما كل جيم هذا كل جيم. طبعاً هذه كلها نبرهنها إن شاء الله في الشمسية. لكن لو أخذت مثلاً ماحر خذها بالعكس دائماً كل جيم باء ما دام جيم لا دائماً لا دائماً لا دائماً جيم لا دائماً مع مثلاً إيش مثلاً إذا قلنا دائماً لا دائماً هات مثال ليش نقول هذا مثال أعطونا أي مثال إحدى الوصيات الأربعة لأنه إذا نجد إحدى الوصيات الأربعة تكون نتيجة كالكبرى لكن إحنا نريد واحدة إحدى الوصيات الأربعة مثلا مشروط عام بالضرورة كل جيم باء ما دام كل جيم ألف مع أدامة جيم لاحظ هنا لاحظ هذه إحدى الوصيات الأربعة فننظر هل يوجد هنا لا دوام؟ نعم يحدث لا دوام ونتيجة فيه كالصغرى شو يصير دائما كل جيم باء مع أدامة جيم ويصير هنا دائما كل جيم ألف ما دام جيم. المقصود من المقصود من البحث هذا أن نعرف إنه بحسب الاختلاط بحسب الجهة إذا أخذنا شروط بحسب الجهة يسمى اختلاطا فقط هذا وبحسب الكلية والجزئية والهذا يسمى ضربا وبحسب الشكل حد الوسط يسمى شكلا. هذا إن شاء الله راح ندرسه في هذا البحث سوف ندرسه في الشمسية في هذا الكتاب سوف ندرس النقائض والنقائض ليست لا تحتاج إلى براهين فقط تحتاج إلى تصور مفهوم النقيل أما الذي يحتاج إلى براهين فهو العكس والقياس سوف نبرهن على ضروب القياس الأربعة المنتجة في الشكل الأول وضروب القياس الأربعة المنتجة في الشكل الثاني والستة في الشكل الثالث والثمانية في الشكل الرابع ونبرهن على عكوس هذه الموجهات جميعا الخمسة عشر تنعكس إلى خمسة عشر واضح؟ في عندي سؤال هل يستخدم المنطق في العلوم الأخرى يعني بهذه المستوى؟ هذا العمق نعم يعني هذا العمق يعني يستخدم أحيانا لا تأجيل المنطق يعني أحيانا إذا بتقرأ كتب اليوم الرازي اليوم الرازي يستخدم قياسات من الشكل الرابع أحيانا نعم يعني بالشكل الثالث والرابع له قياسات من هذه كلامهم في الجهة كثير جدا أنت تقرأ ليس من هذه الجهة بل البحث في هذه الجهة عشان كذا يذكرون كثيرا يتكلمون في هذا إنه كلامك أنت ليس بالإمكان بل بالفعل كثير هذا الكلام هل تقول بالفعل ولا بالإمكان هل كلامك إذا كان كلامك بالفعل وإذا كان كلامك بالإمكان صح ولا لا كثير هذا الكلام في الموجهات كثير في المناقشات الكلامية والفلسفية كثير لكن أنا يعني الذي أعتقده إنه المناطق المستوى البحث في الموجهات لم يكن معروفا أيام اليونان بهذه الصورة أبدا هذا من النماذج الإسلامية هل وصل ابن سينا عطارة بهذه المستوى وصل الموجهات